بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر من تونس، يقول السائل: ما الفرق بين كف الثوب وتشمير الثوب، وهل يختلف الحكم بارك الله فيكم في الصلاة؟ هل يظهر لأنهما واحد، كف الثوب كف الثوب تشميره، يعني إذا دخل في الصلاة لا يفعل شيء من هذا. أما قبل الصلاة إذا كان الثوب يخشى من تغطية كفيه، نعم، فإنه يكف على حد الكفين قبل الدخول في الصلاة، نعم، ولا يشمر بحيث ينكشف الذراع والعضلة، لا يفعل هذا.